لأن هم بيعملوا لنا شبهة، يقولوا أنتوا دلوقتي ماسكين لنا السنة وبتقولوا تمسكوا بالسنة والأحاديث. السنة ما تدونتش إلا سنة 200، والنبي عليه الصلاة والسلام أصبح بينه وبين التدوين قرنين، فمنين بقى نأتى منكم أنكم ما لعبتوش في الأحاديث؟ فنعوز نقول لكل السامعين ان الرد عليك ان كان قبل التدوين كتابة، وكانت الكتابة فردية، وكان ممن يكتب الحديث من يكتب الوحي للمصطفى صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا زيد بن ثابت. سيدنا زيد بن ثابت من كتبة الوحي الذين هيأهم الرسول، قال له كمان اتعلم لي لغة اليهود يا ابن والدي عشان خاطر ايه لما يجي يكلموني ولا كده ما يغلطونيش. قال فأتقنتها في 15 يوما. فكان يكتب هكذا، يكتب المصحف من ما يمليه الرسول عليه، يكتب في ايه، مش بقى حلزوني وكده، لا، في حتة عظمة بتاعت ايه نعجة دبحينها ولا اي حاجة، ياخدوا العظمة دي بتاعت ده ويحطوها على بعض. الشافعي كان يكتب العظم ده وعامل بلاليس لمؤاخذة، طبعا كلنا فلاحين او صعيدة ونعرف البلاليس. فقال ان انا مكتبة كانت عبارة عن بلاليس مركنها، والعظمتين اللي اكتبهم احطهم في بلاط سميت ميلان العتاد، وتخش انت مكتبة الشافعي تلاقيها بلاليس كلها. طب يقدر يعمل هو كتاب الام ده اللي كتبه في كام بلاط لمؤاخذة؟ فاختلفت الامور. فالكتابة يجب أن تدخل في ذهن طالب العلم إن يا من تقول السنة دونت بعد سنة 200 أنت غالب. السنة دونت، كتبت من فم رسول الله ومن عمله، وكانت كتابة فردية. يقول لك ده في حديث أبو هريرة قال كنت أكتب ولا أكتب، تقول له يا بني آدم انت كمل الترجمة بتاع ابو هريرة، هيقول لك ان ابو هريرة لم يمت حتى كتبت كل احاديثه بواسطة غيره. وايضا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو قال كان يكتب، لما تقرأ ترجمته يقول كنا نكتب الحديث عند فلان. يقول لكم ما ابو هريرة قال واحد ليه؟ قال هو قال واحد، لكن نفس اللي بيكتب بيقول لك انا كان معايا ناس تانيين، هو ابو هريره ما يعرفش عنهم حاجه لانه راجل متاخر الاسلام واحنا سابقين عليه. قال لان الصحابه والتابعين واتباعهم كانوا يختلفون هل الافضل الحفظ، حفظ الصدر، او الافضل الكتابه. فكثير منهم يقول لك لا الكتابه دي ما لهاش لازمه. وايضا انت لو جبنا لك الكتابه اللي كتبت ايام الصحابه مش هتفيدك بحاجه، لانك لا تعرف اليه من التيه من النون من الزال من الدال، مفيش نقط، فضلا عن انه مفيش شده وضمه وشده وكسره. احنا دلوقتي الشده والضمه موجوده والقارئ بيقرا غلط وهي قدامه. ليه؟ لان الايه جاهزه ما تعبش فيها. دي كلا كان يتعب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وكان ينزل عليه الوحي في الليلة الشديدة البر فيتفسد جبينه عرق. ليه؟ لأنه ما بيكتبش، فما يقدموش إلا الحفظ. فكانت الذاكرة عندهم أضمن من الكتابة، لأن هي فيها القراءات القرآنية كلها بتتخذ بالتلقين لحد الآن. مين اللي يكتب لك إن الراء مرققة زي قراءة ورش؟ ما تكتبش الترقيق، وإنما يتلقن. فالسبب اللي خلى ناس تكتب وناس ما تكتبش إن اللي ما كتبوش كانوا حفظة وكتب عنهم، والذين كتبوا كتبوا كتابة مجرد إن صورة الشيء تفكرهم باللي اتقال فقط، ليس فيها ضم ولا كسر ولا فتح ولا. فإذا كلمة الكتابة هي أولى. يا من تطعنون على السنة بتأخير التدوين فاتتكم الكتابة، وهي التي جمعت كل ما دون وزيادة. دكتور محمد مصطفى الأعظم هو رجل معروف، يعني واخد رسالته في تدوين السنة أو كتابة السنة قبل التدوين، وفي عنوان دكتور مكتوبة، بس بتاع الخطيب كتب أمثلة، لكن محمد الأعظمي راح قري طبقات ابن سعد وقال مش انتوا بتقولوا السنة ما كتبتش، أنا هجيب لكم صحابة كتبوا، وهجيب لكم تابعين كتبوا، وهجيب لكم تابع التابعين كتبوا، وعدد لكم كل اللي عملوا في حدود طبقات ابن سعد. وسمى الكتاب ايه؟ دراسات في السنة النبوية، وكتبها باللفرنجي ثم ترجمت الآن عربي. أنا لما بسأل بعض إخواننا ألاقي ما يش في دماغهم خالص، مع أن هي الرد العملي على أن السنة كتبت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو قلابة ميت سنة 115، زميله في الطلب كان يكتب، وأبو قلابة كان يحفظ، فلما قربت منية زميله جمع ما كتبه فكان حمل بعير وبعته لأبو قلابة، قال له أنا ما هموت أهو وآدي اللي كتبته انت رويه عني. فأصبح الكتابة 115 مكتوب حمل بعير من واحد. يبقى كم بعير دلوقتي يا مولانا؟ وما تقرأ انت ترجمة الزهري ولا كان يمنع الناس ان تكتب في حضرته. فلما حضر مالك ووجد الزهري قال حديث طويل وما قدرش يحفظه من اول مرة، فما يقدرش بقى يقول له لا انا عايز احفظ، لا مؤدب عارف ادب طلب العلم. فساب الدرس لما خلص، وهو خلى الزهري طالع يركب البغلة بتاعته ومسك الايه اللجام، وقال الحديث الذي ذكرته لنا اليوم أعده علي لأنه طويل ما قدرتش أحفظه من أول مرة. فقال له أنت مش كنت قاعد معانا؟ علي هذا ما حفظتش ليه؟ قال طويل علي. فطبعا إيه الكلمة غاظت سيدنا مالك، فقال للزهري ألم تستعد محدثا قط؟ انت لما كنت زي كده ما قلتش لشيخك عيد علي؟ قال لا ما استعدت محدثا قط ولا حفظت شيئا ثم نسيته قط. خلي رجاء خلي يعني سيب يا مالك خلي لجام الدابة فقد فسدت الرواية. شوف بقى احنا فين دلوقت، نستاهل ايه؟ ما دام مالك ما حفظش الطويل ده من اول مرة يبقى الرواية كلها فسدت. الشيء بقى العجيب ان سيدنا الامام الزهري عاش في يعني خلفاء بني اميه فأجبروه على أن يكتب الحديث عنه. قالوا له نكتب عنك؟ الخليفة بقى لا يكتب هو وأولاده. قال لا ما تكتبوش، وهو دلوقتي يعني يقدروا يسجنوه ويقتلوه، لكن ما قال لا، وهو رجل عالم مرضوش يكبروه، يشوفوا حيلة. ايه هي الحيلة؟ عندهم هم سكرتارية، فراحوا جابوا كاتب الخليفة وقالوا له أقعد الزهري واعمل ستارة بينك وبينه، واحنا هنقعد نسمع وانت اللي ورانا تكتب وراه. فلا تعرفوش، ففعل وظل يفعل هذا سنة كاملة، يقول من حفظه والكاتب يكتب والأمير يسمع. ثم في نهاية السنة قالوا له ده احنا كتبنا عنك والكتابة ضاعت، يعني الموظف قصر ولا كذا، فالحل ايه؟ قال ابدا، هاتوه تاني وانا خليه كل اللي ملته له اكتبه تاني. فاخذ الكاتب يراجع ما كتب على ما يقول الزهري يقول، فما اسقط حرفا. الزهري بقى طب بالليل بقى الشيخ محمد ما كان يروح كان يعمل ايه؟ يقضي الجارية، عنده جارية، اول ما يخش البيت هو الزهري يقول لك كان اذا كان الحديث فيه طول يكتبه، ثم بعد ان يحفظه يقطع الورقة. ليه؟ قال لان مخه مضمون عن الورقة، ومخه ما يقدرش يحط وحد يجيب الورقة دي ويحط فيها، لكن من رواة الحديث من كان خدامه يدخلون على مسموعه بتقليد بخطه، فهو ينظر الكتابة فيظن أن دي كتابته وهي مش كتابته، فأصبح دماغه ما يقدرش يحط فيها حاجة. فبعد ما اختبروه سنة يا مولانا هو يعمل ايه بقى الزهري؟ هو ما يقدرش يقول للخليفة انت كتبت غصب عن، راح طلع منه على الجامع، تعالوا يا طلبة العلم تعالوا اكتبوا كما كتب الخليفة، قد كنت منعتكم شيئا ثم اجبرت عليه فتعالوا اكتبوا. فكتبوا، وكان ما يكتب عن الزهري يحتفظ به. فلما مات الخليفة خرجت مدونات الزهري على جمال من خزينته، والزهري ميت سنة 124، يبقى السنة ما اتكتبتش ازاي؟ واحد اهو ابو خلاب الرجل الغلبان وهو يروي في أسانيده عن اللي بعت له الكتب دي، والزهري كل الذين يعني كتبوا بعده أخذوا من علم الزهري، سواء بإذنه هو في الكتاب أو بالحيلة التي عملها الخليفة فامتحن حفظه لمدة عام. وبعد كده يقول لك هذا السنة ملعوب فيها، ملعوب في دماغك أنت، السنة محفوظة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني البيان لهذا القرآن أنا مسؤول إنه ما يضيعش برضه. يقول لك لا ده هو تعهد بأن ننزلنا الذكر وقلنا لولا حافظون، طب ما تقروا الآية الثانية. هل طب ما الآية الثانية عايز واحد حافظ ويكون يفهم إن ثم إن علينا بيانا، تعهد من الله بأن يحفظ السنة كما حفظ القرآن. وقليل من يستدل بهذه الآية على حفظ السنة.